بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. ما من نبي، هذا يمكن أن يحمل على التغليب، يعني على الأغلب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ويأتي النبي وليس معه أحد. فمن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لم يكن له تابعا، من لم يكن له تابع، وقد يكون يتبعه الواحد أو الاثنان أو نحو ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان له من أمته حواريون، يعني خلاصة الأصحاب وصفوة الأتباع. ويقول أصحاب، والأصحاب أعم من الحواريين، لأن الصاحب يطلق على كل من حصل منه صحبة، وأما الوصف بالحواري فإنه لا يكون إلا لخاصتهم وخلاصتهم وأصفيائهم. قال: وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، يعني أنهم يتبعونه اتباعا حقيقيا ظاهرا وباطنا. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، تخلف من بعدهم خلوف، يعني يأتي بعدهم تبع فاسد. وذلك أنه يقال في الغالب في الاستعمال يقال خلف إذا كان ذلك في التابع الموصوف بالخير والإحسان، يقال فلان خير خلف لخير سلف، ويقال بإسكان اللام خلف، فخلف من بعدهم خلف، فهذا في الخلف السيء. ومن أهل العلم من قال إنه يستعمل في هذا وفي هذا، ومنهم من قال إنه بالفتح يستعمل فيهما، وفي الإسكان يستعمل في الخلف السيء فقط، لكن المشهور هو ما ذكرته والله أعلم، أنه بالفتح في الخلف الطيب، وبالإسكان إسكان اللام خلف للخلف السيء. تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، هذه هي الصفة الأولى، أن كلامهم لا يطابق أفعالهم، ويفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون أشياء ما طولبوا بها وما هم بصدده، فإنهم يضيعونه. فمثل هؤلاء اشتغلوا بما يضرهم عملا وخف عليهم القول، فصار ذلك شغلا لهم عما هم بصدده من الاتباع والعمل الصالح والعلم النافع، ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وهذا أعلى الدرجات، وهو الشاهد أن ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمثل هؤلاء يحصل على أيديهم فساد وإفساد، فهم بحاجة إلى إنكار واحتساب لئلا يضيع المعروف ويفشو المنكر، وتكون هذه الصورة المزرية تكون هي النموذج الذي يعم المجتمعات، ويكون هؤلاء هم الذين يمثلونها، وهم ليسوا بكفء لذلك. يقول: ويفعلون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، رواه مسلم. فهذا يوافق الحديث الذي قبله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذكر هنا هذه الأمور في هذه الرواية غير مرتبة على الترتيب السابق في الحديث، من الأقوى إلى الأوسط إلى الأضعف. هنا ذكر الجهاد باليد، المجاهدة باليد، ثم المجاهدة بالقلب، ثم المجاهدة باللسان. والواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تدل على مطلق الجمع والعطف فحسب. فهنا ليست مرتبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني كما أشرنا في مرة سابقة أن الإيمان هنا باعتبار أن الإيمان قول وعمل، فإزاء المنكر أعلى عمل يمكن أن يفعله الإنسان هو التغيير باليد، ثم يليه باللسان، ثم يليه بالقلب. فمن لم يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، فلم يبق بعد ذلك عمل هو من الإيمان يمكن أن يقوم به تجاه المنكر. هذا معنى، والذي اختاره بعض أهل العلم كأبي عبد الله القرطبي رحمه الله. ومن أهل العلم من قال بأن هذا يدل على ترحل الإيمان من قلبه، إذ لا يتصور أنه يبقى لهذا شيء من الإيمان الذي حتى قلبه لا يتحرك، حتى قلبه لا يتحرك تجاه المنكر. فمثل هذا قد انعدم الإيمان في قلبه، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الأمر الذي ينبغي أن يعلم هو ما أشرت إليه سابقا، من أن الإنسان الذي لا يتحرك قلبه تجاه منكر لا يعني أنه قد كفر، لأنه كما ذكرنا قد يعتاد الإنسان على المنكرات، وقد يميل إليها لغلبة شهواته وعظيم غفلته، فيحصل منه مثل هذا الموات تجاه المنكرات، فلا يتحرك قلبه لرؤيتها. وهذه قضية يصل إليها الإنسان بعد حين، وهي قضية شائعة كثيرة، وذلك أن الناس لكثرة ما يشاهدون من المنكرات، لا سيما في البلاد التي يظهر فيها المنكر وهو الأصل في حياة الناس، كالتبرج، ولربما شرب المسكرات، ولربما مقارفة ما لا يليق من الفواحش أو نحو ذلك، والذي يتنزه عنها يلام ويذم ويعاب، ولربما اتهم في عقله أو في عافيته، يبحث له عن الأطباء ليعالج لأنه ليس له صديقة. فمثل تلك المجتمعات كيف يتحرك القلب الذي اعتاد هذه المنكرات؟ كيف يتحرك؟ ولهذا يحتاج الإنسان دائما أن ينكر وأن يبتعد عن المنكر لئلا يموت قلبه تجاه المنكرات. ولهذا نقل عن بعض السلف كسفيان الثوري رحمه الله أنه إذا رأى منكرا أنه لربما بال الدم من شدة ما يجد في قلبه من الحرقة والألم تجاه المنكرات. لكن الإنسان إذا رآها مرة ثانية فإن ذلك يكون أهون في نفسه من المرة الأولى، فإذا رآها ثالثة ورابعة وعاشرة ومئة فإن ذلك قد يسهل عليه ولا يتحرك قلبه نحوه، فهذا يضر قلبه ويفسده. ولذلك لا يحسن طرح المنكرات وما يحصل من تفاصيل في أخبارها وما جرى فيها وما وقع لمن هم يعلمون ذلك في أصله، وإنما هي تكون مجرد زيادة حكايات. فمثل سماع هذه الأشياء وكثرة طرق ذلك، أعني الأمثلة والتطبيقات والوقائع بالتفاصيل، فإن هذا يؤدي إلى ضعف الحس تجاه المنكر، فيحصل للإنسان شيء من التبلد بل ربما يصغي إلى المنكر وإلى الفاحشة، ويحصل له شيء من الالتذاذ بما يقول أو بما يسمع. ولذلك فإن المنهج الصحيح والله تعالى أعلم في ذكر المنكرات أن يقال ذلك لمن يطلب منه أن ينكره من أجل أن ينكر، أو يقال ذلك لمن يجادل أو من هو يعيش في غفلة ويقول هذا غير موجود، قال لا موجود وحصل كذا وحصل كذا. نعم. أما من يوافقك ويعرف هذا لربما أكثر منك، فالجلوس ساعات طويلة كل واحد يسرد قصة محزنة واقعة من الوقائع فيها تفاصيل ما جرى من فاحشة أو نحو ذلك، فهذا ما الحاجة إليه؟ ما الحاجة إليه؟ المقصود هو الإنكار، فيقال إن هذه الأشياء مثلا قد كثرت، قد تتابع الناس عليها، ينبغي أن تنكر، أن تنهض الهمم لدفعها وما أشبه ذلك. أما كل إنسان في المجلس يأتي ويورد حادثة واقعة سمع بها أو شاهدها، ثم بعد ذلك يجتمع لنا من هذا المجلس 10 أو 20 أو 30 حكاية مدمية، ثم بعد ذلك يخرج أهل المجلس كل واحد قد نكس رأسه والألم يعصر قلبه وهو في غاية من الهم والحزن، فمثل هذا أمر يفرح به الشيطان، يفرح به الشيطان لأن فيه انكسار القلب والضعف وبعث اليأس في النفوس، وهذا مرفوض. نحن بحاجة إلى قوة القلب وثباته، لسنا بحاجة إلى مزيد من الانكسار والانهزام والضعف والخور واليأس. فمثل هؤلاء الذين يريدون مثل هذه الأشياء من غير حاجة، هذه طريقة خاطئة. والذي يوقعنا فيها كثيرا هو أننا نتكلم ولا نفكر، ما نفكر. لو سألت هذا الإنسان أنت لماذا تقول مثل هذه التفاصيل، أنا أعرف أكثر منك، تذكر لي هذه القصص والحكايات لماذا، على سبيل التفصيل لماذا تذكرها؟ أنا لست مكابرا ولست منكرا لهذا، أنا أقر بأنه موجود واقع مثل هذا المنكر بين الناس، لكن لماذا تورد لي تفاصيل ومزيد من القصص المأساوية اللي حصلت؟ إن كنت تريد الإنكار فحدد وقعت القضية ستقع ننكرها، أما مجرد قصص ويخرج كل واحد من المجلس مطأطأ رأسه فهذا لا يليق ولا يفرح به إلا الشيطان، لا يليق بالعقلاء. وأرجو أن يفهم الكلام على وجهه، فرق بين أن أذكر ذلك عند من أطلب منه الإنكار فينكر، هذا مطلوب، أو عند من يكابر ويقول هذا غير موجود، فهذا أحد شخصين، إما أنه لا جدوى منه أصلا، عرف ولا ما عرف فخله يرتاح، ما في داعي أنك تعطيه تفاصيل أو كذا، إلا إن كان شخص ينفع تبصيره بهذا فينكر. نعم. فمثل هذا يبين له، إذا ما تكفيه واقعة واحدة نذكر له 100. أما نأتي فقط في المجلس كل واحد يورد قصة وحكاية ونجلس إلى الساعة 12 بالليل وكل واحد يسولف بقصة مأساوية سمعها، قد تكون حقيقية وقد تكون غير حقيقية وقد تكون، نعم، فهذا أمر لا يليق بالعقلاء، هذا أمر يخرج منه الناس باليأس والإحباط، وهذا غير مطلوب. فنحن بحاجة إلى أمور عملية دائما، وأن نكون إيجابيين، ننكر المنكر ونقول هنا منكر يجب أن ننكره، نبلغ الهيئة وما أشبه ذلك، هذا هو الواجب. لكننا للأسف كثيرا ما نرسل الكلام إرسالا من غير تبصر، لماذا قلنا هذا الكلام وما الحاجة إليه وما مدى النفع الذي يحصل من ورائه. نعم. فلو أننا تفطنا لمثل هذه الأمور لنحلت كثير من الإشكالات النفوسنا والأحزان التي تتتابع على قلوب كثير من الغيورين من غير طائل، يعني يحزنون أنفسهم من غير جدوى ولا فائدة، والعاقل ما يفعل هذا. لابد أن تقوم بعمل إيجابي تنكر، أما فقط كل واحد يورد حكاية ثم الحزن وفقط فهذا أمر غير جيد، هذا من عمل الشيطان، هذا والله تعالى أعلم. ولذلك فإن بعض أهل العلم قالوا في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، قالوا من إشاعة الفاحشة التحدث بها في المجالس، بل إن بعض أهل العلم أقول قاله هكذا بعض أهل العلم في سبب نسخ اللفظ في قوله والشيخ والشيخة، يعني الثيب إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، نسخ اللفظ بقي الحكم. قالوا لأنه لا يتصور أن يقع ذلك من الثيب، وبعضهم قال لعظم بشاعته، وهذا هو الشاهد، نزه الأسماع عنه، نزه الأسماع عنه. فالمقصود أن طرق هذه القضايا لسمع الإنسان يضعف أثر المنكر والفاحشة، فما عاد يكون له ذلك الصدى والوقع في النفوس، يصبح هذا الإنسان بالنسبة له قضية عادية. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.